بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل شرح هذا النظم والتعليق عليه، أود أن أنبه على بعض المسائل التي تقدمت معنا. المسألة الأولى ما يتعلق بشاهد مضى في الدرس السابق أو الذي قبله في مسوغات الابتداء بالنكرة، في الشاهد الذي ذكره فيما ذكره سيبويه رحمه الله في أمت في الحجر لا فيك، هو الشاهد والمثال بأل أمت في الحجر، ما مش يسمعوا يشوف زهير ولا ثم أحد الإخوة اللي يعرف. أستأذنكم وبعد نكمل شوف الله. الحمد لله، حتى يأتي الأخ أنا لم أهتدي إلى يعني إلى الخلل، حتى يأتي بعض إخواننا ممن يشرف على هذا. قلنا الشاهد هو بأل أمت في الحجر لا فيك، أمت في الحجر لا فيك، هذا ذكرناه في مسوغات الابتداء بالنكرة عند قول ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. قلنا ذكر مسوغات كثيرة، فلا بد من مسوغ يسوغ الابتداء بالنكرة. وذكرنا بأن الإمام السيبويه رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يكفي في ذلك أن تكون أن تحصل إفادة، أن تحصل إفادة مطلقا، ومثل لذلك بقولهم، استدل على ذلك بقولهم: أمت في الحجر لا فيك. وقلنا إن الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى بين في التسهيل على أن المسوغ هنا هو الدعاء، أيوة، لأي ليكون الأمت أي العوج في الحجر لا فيك، كما تقول مصاب فيك، عفوا، مصاب في عدوك لا فيك، وهكذا. فذكره ابن مالك رحمه الله في التسهيل أنه أن القرينة أو أن المسوغ هو الدعاء. ويم الشاهد أنه أن الشاهد بأل أمت في الحجر بأل. وأيضا المسألة الأخرى ذكرناها أمس في شاهد أيضا ذكره السيبويه في الكتاب: من لا شولا فإلى إتلائها. قلنا هذه من الشواهد الخمسين التي لا تعرف تتمتها ولا قائلها. قلنا بعضهم نسبه إلى رؤبة، وهذا وهم مني، نسبه إلى العجاج إلى والده، الفراء في كتاب لغات القرآن أعزاه إلى العجاج والدي رؤبة، نعم، العجاج والدي رؤبة. أيضا هذه لعلنا أشرنا إليها وكان يحسن بنا يعني أن نذكره، أن نذكرها في ختام كمبحث كان وأخواتها. قلنا هناك جملة من النواسخ تعمل عمل كان، وهي بمعنى صار، هي بمعنى صار، أضيفوها مهمة، هي بمعنى صار، وهي رجع وارتد وغدا واستحال، منها من أشهرها رجع وارتد وغدا واستحال. رجع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، ارتد كما في قوله تعالى فارتد بصيرا، ارتد بصيرا. غدا كما في قول الشاعر إذا غدا ملك بالله مشتغلا فاحكم على ملكه بالويل والحرب بالخراب. إذا غدا ملك مشتغل بالله مشتغل، هذه غدا. واستحال أيضا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستحالت غربا أي دلوا عظيما أي صارت، هذه كلها بمعنى صار. سأل سائل في شاهد ذكرنا وما كله، تكلمنا عن أن كان وأخواتها منها ما يعمل، منها ما يتصرف تصرفا كاملا، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا، ومنها ما لا يتصرف أن يكون جامدا. وذكرنا بعض الشواهد على ما يتصرف تصرفا كاملا كما في قول الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. هنا المصدر، كونك إياه، فكان تعمل سواء كانت مما يتصرف تصرفا كاملا، سواء كانت فعلا ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر اسم فاعل أو مصدر، مصدر كما في قوله وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير. وذكرنا أيضا من الأمثلة عمل اسم الفاعل، وكل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. الشاهدون أين؟ كائنا، كائنا أخاك، هذا هو، هذا هو محل الشاهد، محل الشاهد في اسم الفاعل. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك أي كائنا هو أخاك، فهذا مثال لما يتصرف تصرفا كاملا. وفي المثال الآخر المصدر محل الشاهد وكونك إياه عليك يسير، وهكذا. بسم الله، قرأ النساء. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ما ولا ولا توئن المشبهات بليس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل في ما ولا ولا المشبهات وإن المشبهات بليس، في ما ولا ولا توئن المشبهات بليس. الفصل في اللغة العربية الحاجز بين الشيئين كما مضى معنا، وفي الاصطلاح اسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته مسائل. هذه المشبهات بليس التي عقد لها فصلا مستقلا هي في الحقيقة تعمل عمل كان، تعمل عمل كان، فترفع، فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكنه خصها بفصل مستقل لأنها حروف، وما تقدم أفعال، لأنها حروف وما تقدم أفعال. فصل في ما ولا ولا وإن المشبهات بليس أي في العمل والمعنى كذلك، مشبهات بليس في العمل والمعنى. نعم، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك. إعمال ليس أعملت ما دون إن، أي أعملت ما إعمال ليس، أعملت ما إعمال ليس. ما هذه؟ هي حرف وحرف نفي ومن الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال، فيدخل على الأسماء كما في قولك ما زيد بخارج، كما يدخل على الأفعال كما في قولك ما خرج زيد وهكذا. فما الأصل فيها؟ عدم العمل. الأصل أنها لا تعمل في غيرها، هذا هو الأصل. وقد جرى بنو تميم على هذا الأصل فلم يعملوها، بخلاف الحجازيين فأهل الحجاز أعملوا ما جعلوها عاملة، عمل ليس لشبهها بها، أي لشبهها بليس في المعنى. ولما كان الأصل في ما عدم العمل اشترطوا في عملها شروطا، اشترطوا في عملها شروطا تعد تلك الشروط مقربة لها من ليس، وبتخلف شرط من الشروط يزداد بعدها عن شبهها بليس. فلما كانت ما الأصل فيها عدم العمل، هذا هو الأصل، وذلك جرى التميميون خلاف الحجازيين الذين أعملوها. أعملها الحجازيون أعملوها عمل ليس بشروط تجعلها قريبة من ليس، وكلما اختل شرط فإنه لا يصح أن تعمل عمل ليس. واضح، هذا هو الأصل عدم العمل. فلما عمل فالذين أعملوها أعملوها بشروط، أعملوها بشروط. قال إعمال ليس أعملت ما، أي أعملت ما إعمال ليس بشروط. قل ما زيد قائما، ما زيد قائما أي ليس زيد قائما، كما في قول الله تعالى ما هذا بشرا، وكما في قوله تعالى ما هن أمهاتهن، ما هن أمهاتهن، أمهاتهن على لغة أهل الحجاز ترفع الاسم وتنصب الخبر. فهنا أعملت لكن بشروط سيذكرها، لها تعمل ما عمل ليس بثلاثة شروط أو أربعة سيأتي ذكرها. قال لك إعمال ليس أعملت ما دون إن. الشرط الأول أن لا تكون معها إن، فإذا كانت معها إن أهملت، لأن إن لا تدخل على ليس. قل ليس زيد قائما، لا تقول العرب ليس إن زيد قائما، فلما كانت إن مما لا يدخل على ليس فهي كذلك لا تدخل على ما العاملة عمل ليس، فإذا دخلت عليها أهملت، كانت مهملة غير عاملة. هذا الشرط الأول أشار إليه بقوله ما دون إن. إعمال ليس أعملت ما، أي حرف ما دون إن، شرط أن تكون من غير إن، هذا هو الشرط الأول. مع بقاء النفي وترتيب زك، مع بقاء النفي. الشرط الثاني بقاء النفي بها، أي بما. فمتى انتفى النفي بالاستثناء مثلا أهملت، فإذا لم يكن نفيها باقيا دائما كما في قولنا مثلا ما زيد إلا قائم، هذا نفي نريد به الإثبات، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، الاستثناء بعد النفي إثبات. قل ما زيد إلا قائم، أثبتنا له القيام. فالشرط في عملها أولا أن تكون من غير إن، ثانيا دوام النفي بها، فإذا نسخ نفيها بأداة الاستثناء فلا عمل، فيقال ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر وهكذا. وسبق حرف ترتيب زك. الشرط الثالث الترتيب بين المبتدأ والخبر، الشرط هو الترتيب بين المبتدأ والخبر جريا على الأصل، أي إنها لا تكون عاملة إلا إذا تأخر الخبر عن المبتدأ، تقول ما زيد قائما، ولا يصح أن تقول ما قائما زيد، ما قائما زيد، لأن إعمالها على خلاف الأصل، فهو موقوف على ما نطقت به العرب، على ما تكلم به العرب. وسبق حرف جر، هذا بعضهم يضيفه كشرط رابع، والبعض لا يعده شرطا، وإنما يعده من المسائل المتعلقة بهذا الباب وبهذا الفصل. بعضهم يزيد شرط رابع، أن شرط عملها أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها. تكلمنا عن مسألة معمول الخبر في الدرس السابق، مثال الجمل التي فيها معمول الخبر، تقول ما زيد، قل ما زيد، أو ليس زيد آكلا طعامك مثلا، طعامك معمول للخبر، معمول لآكلا، هذا هو معمول الخبر. فإذا جئت بما فتقول ما زيد آكل، ما زيد آكلا طعامك، ولا يصح أن يتقدم معمول الخبر على اسمها، لا يصح أن تقول ما طعامك زيد آكلا، إلا إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. قلنا هذا سيتكرر معنا كثيرا، استثناء الجار والمجرور، بعض المغاربة يسميه ما شرفاء النحو كما ذكرنا في الدرس السابق. فقالوا هي لا يصح أن يتقدم معمول الخبر على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. ظرفا كقولنا مثلا ما في الدار زيد مقيما، أو ما عندك زيد قائما، وهكذا. فإذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز أن يتقدم على اسمها. وسبق حرف جر أو ظرف، كما بأنت معنيا أجاز العلماء، ما بي أنت معني، ما أنت معنيا بي، هذا هو أصل الكلام، ما أنت معنيا بي، فيجوز أن يتقدم معمول الخبر ها هنا لأنه جار ومجرور. ما بي أنت معني، هذا أجازه علماء النحو لوجوده في كلام العرب. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. قال ورفع معطوف بلكن أو ببل. إذا كانت عندنا جملة مثلا فيها ما كقولنا ما زيد شاعرا، ثم أردت أن تعطف ببل أو لكن، قال لك فاجعل ذلك المعطوف مرفوعا، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما، بعد منصوب بملزم حيث حل، أي إلزم رفع، إلزم رفع معطوف بلكن أو ببل حيث حل. هذا رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، أي من بعد منصوب بما إلزم حيث حل، أي إلزم رفع معطوف بلكن أو ببل واقعا بعد منصوب بما. فقولك مثلا ما زيد شاعرا بل كاتب، قل بل كاتب، ما زيد شاعرا لكن كاتب، فعليك أن تأتي بالمعطوف ببل أو لكن الواقع بعد المنصوب بما، تأتي به مرفوعا، على كل حال تعبيره بالعطوف فيه تجوز، إلا في الأصل هو في الأصل خبر لمبتدأ محذوف، هذا هو الأصل. ما زيد شاعرا بل كاتب، أي بل هو كاتب، وهكذا. ما زيد شاعرا لكن كاتب، لكن هو كاتب، لكنه معطوف في الظاهر والصور. نعم، هذا هو زيد. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، قال وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد ما وليس جر الحرف الباء الخبر، هذا موجود، هذا مما يجوز في اللغة وجاء في القرآن الكريم. وبعد ما وليس جر حرف الباء الخبر، كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما صاحبكم بمجنون، كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن الكريم. وبعد ما وليس كذلك بعد ليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده؟ فكثيرا ما يجر الخبر بحرف الباء، بحرف الجر الباء، بالباء الزائدة، ويكون يعني يكون منصوبا، وعلامة نصبه في مثل هذا الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحركة الجر بحركة حرف الجر الزائد، هي أصلها أليس الله كافيا عبده، فجاء بحرف الجر للتوكيد، وهذا من معاني الباء يؤتى بها للتوكيد، أليس الله بكاف أي كافيا عبده. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، جر الباء الخبر، أيوة. وبعد إن ولو كثيرا، بعد لا ونفي كان نعم قد يجر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، أيضا هذيك بيت آخر، وبعد إن ولو كثيرا اشتهى، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعد لا قلنا كذلك لا تعمل عملا عمل ليس، فاتنا أن نمثل ما ولا ولا توائل. شوف ما زيد قائمة، لا زيد قائمة، إن زيد قائمة، لا ت الحين حين، وهكذا، واضح، سيأتي كلها أمثلة. وبعد لا قال وبعد لا كذلك لا يقع الجر بعد لا، أي جر الخبر بعد لا، كما في قولي سواد بن قارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، لو حذفنا الباء ماذا يكون كلام؟ فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة مغنية، أليس كذلك؟ يوم لا ذو شفاعة مغنية، فكذلك تجر الباء الخبر بعد لا المشبهة بليس، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. ونفي كان كذلك بعد كان المنفية، كما في قول الشنفرة، إن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، أي لم أكن أنا أعجلهم، لم أكن أعجل، قالوا لم أكن بأعجله إذ أجشع القوم يعجلون. كنا يعني ونحن في بعض المحاضر حين يعد الأكل نكون جعانين شوية، ذكرنا إذا ذكرنا بيت الشفرة نقول ليته لم يقله، يعني تركه أدبا ساريا في المحاضر وعند طلبة العلم، فدائما يتحرج طلب أن يضع يده أولا، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجله إذ أجشع القوم أعجل، الأول هذا دائما نقول ليته لم يقل هذا، سبحان الله. فهو يروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول علموا أولادكم لامية العرب فإن فيها مكارم الأخلاق. كل حال بعض يشكك في نسبتها، لكن المشهور نسبتها مشهورة إلى الشنفرة الأزدي، ولعل الله تعالى يسر دورة أخرى للأدب والشعر إن شاء الله. هذا برنامج الذي نسير عليه، نسأل الله تعالى كمال التوفيق والسداد فيه، وأننا نحرص على أن تكون في كل دورة صيفية على الأقل 1000 بيت أو نصف أو 1000 ونصف، يعني كأن الإنسان يدرس السنة كلها. لكن لما كان كثير من إخواننا من الطلاب والمشايخ والأساتذة مشغولين سائر السنة، فنحن نحاول أن نضغط ذلك كله في 3 أشهر، وهو عسير على النفس، لكن هذا الممكن لا حد يسأل، صحيح ثقيل، لكن أنتم على ثغر عظيم وفي خير كبير، يعني والله سبحانه وتعالى لا ينسى عباده وتضحياتهم وسعيهم وبذلهم وعملهم، إن لا نضيع أجر المحسنين، إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، هذا شيء عظيم أن يوفق الإنسان في هذه الأوقات التي أكثر الناس فيها في شغل، فهو متفرغ لطلب العلم وتحصيله، صح ثقيل شوية، شهر ونرتاح قليلا ثم شهر كذا ثم نرتاح قليلا وشهر، وزيد تدرس ما يدرس مثلا ما يدرس في أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر تدرسه، ما يدرس في أربعة أشهر تدرسه في شهر، هذا ربما قد يكون ثقيلا، لكن هذا يعني أمثل ما يتيسر لنا، وهو خير عظيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يزيدنا من فضله، سألوا تعالى من النعمة تمامها وكملها. فالعام الماضي خذينا مراقي السعود على هذا النحو. العوام التي مضت كانت كينا دورت، لكن كانت فيها 300 لم تكن بهذه الكثافة. فإذا وفقنا الله تعالى وثبتنا على هذا الأمر، يعني يمكننا أن نخدم ألفيات كل سنة نأخذها. العام القادم إن شاء الله أكثر إخوانكم يطلبون الفقه، فنأخذ أسهل المسالك من أوله إلى آخره إن شاء الله تعالى. إذا يسر الله وقت ربما نقيم دورتين العام القادم إن شاء الله تعالى، ربما تكون واحدة في الظهر في الأدب، ربما نأخذ المعلقات وغيرها والفقه، وهكذا ربما اللي بعدها في العراقي، وهكذا بحسب ما يقترح إخوانا. احنا في العادة بعد في نهاية الدورة إن شاء الله نديروا استفتاء، لكن العام القادم في الغالب 90% أكثر طلاب حابين الفقه يريدون دراسة الفقه. فنسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لمرضه. آمين. فالشاهد وإن مدة الأيدي لمية العرب جيدة ونافع، فيها حكم كثيرة. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لم يلوا فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدة لطيات مطايا وارحلوا، يعني فيها معاني أبيات فخمة، خاصة حين يمدح نفسه وحين يعتز بغربته وعدم حاجته يعني إلى غيره. وليدونكم أهلون سيد عمل سون أرقض زهلولون وعرفا وجيألوا هم الأهل لا مستودع السر ذائع إلى آخره. ربما أجينا إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى. شهد وش قال؟ وبدلا ونفي كان قد يجر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، لم أكن أعجلهم. نعم. إذ أجشع القوم أعجل. في النكرات أعملت كليس لا، شفت في النكرات، في النكرات أعملت كليس لا، أي كذلك تعمل لا في النكرات، قل لا رجل قائما. في النكرات أعملت كليس لا، قل لا رجل قائما. النكرات أعملت شرط، شرط عمل لا عمل ليس أن تدخل على نكرة لا رجل قائما. نعم زين. في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وقد تلي لات وإن ذا العمل، كذلك لات قد تلي هذا العمل، أي تعمل عمل ليس شرطها أنها لا تدخل إلا على اسم زمان كما سيأتي. وإن كذلك تعمل عمل ليس، قل إن زيد قائما، أي ما زيد قائما. ومن ذلك قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد لا على أضعف المجانين، إن هو مستوليا أي ما هو مستوليا على أحد. واضح. فلا تعمل عمل ليس بشرط أن تدخل على قولوا نكرة، تدخل لا نتكلم على لا، تدخل على نكرة. تعز فلا شيء من الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، تعز فلا شيء، فلا شيء من الأرض باقيا ولا وزر، أي لا ملجأ ولا وزر مما قضى الله واقيا، كلا لا وزر كما قال تعالى، أي لا ملجأ. تعز فلا شيء، هنا الشيء، تعز فلا شيء من الأرض باقيا، شوف لا هنا عملت عمل ليس، ليس شيء من الأرض باقيا، ليس شيء باقيا، لكنها لا تدخل إلا على النكرة. وكذا وقد تلي لا تو إن ذا العمل، كذلك إن تلي هذا العمل تعمل عمل ليس، كما في قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد لا على أضعف المجانين، كما تقول إن زيد قائما، أي لا ليس زيد قائما. ولا تسيأتي الحديث عنه. زين. وما للا تفي سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. قال وما للا تفي سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. لا تعمل إلا في اسم، في اسم الزمان، إلا في اسم الزمان كالحين ونحوه. وما للا تفي سوى حين عمل، والكثير في لغة العرب، والكثير أن يحذف مرفوعها، أي أن يحذف اسمها ويبقى على خبرها. وحذف ذي الرفع فشاء أي حذف اسمها هو حذف ذي الرفع لأن اسمها هو الذي يكون مرفوع حذف ذي الرفع فشاء هو الأكثر كما في قوله تعالى ولات حين مناص هذه القراءة متواترة ولات حين مناص المبتدأ مرفوع أو اسمها مرفوع وحذف ذي المرفوع محذوف هذا الذي أردت المرفوع محذوف اسمها محذوف أصل الكلام ولا تلحين حين مناص ولا تلحين حين مناص ولا تحين مناص والعكس قل أي قل أن يحذف الخبر ويبقى على اسمها أن يحذف خبرها ويبقى اسمها ومنه القراءة الشاذة قراءة عيسى بن عمر كما ذكره ابن خالويه في الشواذ ولا تحين مناص ولا تحين مناص أي لهم ولا تحين مناص لهم هذا من القليل وكذلك فاتني أذكر يعني أن ابن مالك رحمه الله حين يقول قد أو نحوها فهذا يشير إلى القلة إلى أنه ليس كثيرا أقرأ البيت الذي قبله نعم في النكرات أعملتك في النكرات أعملتك ليس لا وقد تليلة وإن قليل ليس كثيرا وقد تليلة وإن في النكرات أعملتك ليس لا شو أطلقه إذا قال قد فهو مقصود ابن مالك لا يرسل الكلام هكذا وقد تليلة وإن ذا العمل قليل هذا أنت عمل لا العمل ليس قليل هذا وكذلك إن كما في الشاهد إن هو مستولي لا يشير إلى القلة إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين وهكذا وحذف ذي الرفع فشاء وما لا في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل الفاشي والأكثر أن يحذف مرفوعها لا منصوبها وحذف منصوبها هذا قليل والعكس قل على كل حال لعلنا نكتفي بهذا القدر هنا سؤال يعني كثيرا ما يتردد وأنا اليوم يعني شوية لعلي أجيب عنه باختصار لنأخذ درس التصريف يقول طريقة الحفظ للمتون عامة ومتون النحو والصرف خاصة اختر لنا طريقة مجربة لنتبعها طرق كثيرة شوف الطرق والمناهج هي مما يعرض ولا يفرض هي ما يعرض كل إنسان يأخذ ما يناسبه يأخذ ما يناسبه الأمر الذي يجب أن ينبه عليه في هذا الباب هو أنه لا سبيل إلى تحصيل العلم من غير حفظ هذه المسلمة الأولى لا سبيل إلى تحصيل العلم من غير حفظ لا سبيل سواء كان حفظا باللفظ أو حفظا بالمعنى حفظا لللفظ أو حفظا للمعنى ومن يدعي بأنه يكفي مجرد الفهم فهو واهم أو حالم لأن بالحفظ استدامة الفهم ماذا تفهم الفهم إذا تكلمنا بلغة المناطق هو أشبه شيء بالعرض تفهم ماذا تفهم شيئا موجودا وجوده إما في صدرك وإما في كتابك فإذا كان في كتابك فأن لك أن تفهمه إلا إذا نظرت في الكتاب وإذا كان في صدرك فإما أن تكون حافظا له بلفظه أو بمعناه فلا ينفك في الحقيقة لا ينفك الفهم عن الحفظ لكن قد ينفك الحفظ عن الفهم يحفظ مش فهم لكن فاهم يعني حافظ إما يحفظه بلفظه وإما يحفظه بمعنى هذا هو الذي يفهم حقيقة أما أن نفسر أما أن يراد بالفهم يعني فهم الشيء حين نقرأه فهذا ليس علما وإلا صار كل الناس عالما صار كل إنسان يفهم شيئا في كتاب عالما العلم ليس هكذا العلم ما حواه صدرك ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر وذاك فيه شرف وفخر فالحفظ لا شأنه عظيم ولا سبيل إلى تحصيل العلوم والمعارف إلا به يقول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فأخبر بأنه في صدورهم وليس في كتبهم ولا في قراطيسهم نعم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث زيد بن ثابت عند أصحاب السنن: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وتعرفوا حديث صحيح مسلم الشهير لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلوات الخمس، ثم قام فصلى فخطب حتى جاء العصر ثم قام إلى آخره، قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى قيام الساعة. قال الراوي: فأعلمنا أحفظنا. هذا عند الصحابة زمان معروف، أعلمنا أحفظنا، أحفظنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشواهد هذا كثيرة في السنة، قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وغير ذلك. فلا سبيل إلى تحصيل العلم من غير حفظ. قول أحد شيوخنا، شيخنا الشيخ أبو باه، له قصيدة يرد بها على بعض الدعاة المعاصرين الذين يعني ادعوا بأنه لا حاجة إلى الحفظ، وأن يعني كلاما مثل هذا، مثل هذا الكلام الذي يعني في الحقيقة لا يعبأ به. الشيخ يعني كان قال قصيدة طويلة كتبها، ثم قال: إن المتون فهارس علمية في جيب ساع للعلوم وجابي، تنقاد منه شاردات عصيها ومصونها يعتو على الحجاب، ولطالما أثنى على أربابها أعدى العدا فضلا عن الأحباب، من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسرابي. كيف تحصل العلم؟ كيف يحصل العلم غير حفظ؟ العلم دون حفظه، قال آخر، والعلم دون حفظه لا يدرك مهما سعى فرد إليه سالك، فالقلب لا يفقه إلا ما استقر من المباني والمعاني والعبر. هذا الذي يفقهه القلب، يفقه ما استقر من المعاني، وهذا استقراره، إما أن يستقر في ذهنك وصدرك بلفظه أو بمعنى، والأكمل أن يكون قد استقر بلفظه، لأنه إذا استقر بالمعنى فإنه لا تأمن عليه أن يكون مدخولا، دخله شيء من التغيير فتفهمه وتفسره على غير وجهه. قالوا: العلم دون حفظه لا يدرك مهما سعى فرد إليه سالك، فالقلب لا يفقه إلا ما استقر من المباني والمعاني والعبر، والحفظ لازم لمن تعلم في قول كل الحكماء العلماء، وأكثر العوائق التوهمات، وذو الحجى ليس إليه ذا التفت. إياك أن تتوهم أنك تستغني عن الحفظ. كلامهم كثير. الشافعي كان يقول رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وكنت في السوق كان العلم في السوق. هذا هو الذي يجعل لك التميز بين الأقران، هذا هو الذي يجعلك تحصل العلوم تحصيلا قويا. هذا هو الذي يحصل به السبق. الناس كلهم يقرأوا ويحفظوا ويدرسوا، يعني ربما يحفظوا حفظا مهلهلا ويحفظوا ويقرأوا ويحضروا مجالس العلم ويكتبوا، لكن من الذي يتميز؟ من حفظ وضبط وأتقن وتعب على نفسه ونمى ملكته، هذا الذي يتميز عن غيره ويسبق غيره ويكون له ما يكون من المكانة، فينفع الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما. فالحفظ العلوم وضبطها وإتقانها. وكان يقول الشافعي: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقد أيضا قال بعده ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، فكم دون ما تبغون لله من ستر. فالحفظ الحفظ، فمن أراد أن يحصل العلوم يعني تحصيلا حقيقيا قويا فعليه بحفظها، فعليه بحفظها وبضبطها وإتقانها. يجب أن يكون الإنسان ذا همة عالية في تحصيل أشرف مطلوب وهو العلم. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، لا شك أن فيه تعبا وأن فيه مشقة، لكن العاقبة محمودة والثمرة عظيمة. بإذن الله تبارك وتعالى. طرق الحفظ كثيرة على كل حال، هي منهج لا أدري والله من أين أبدأ ولا من أين أنتهي. المهم جرت عادة العلماء خاصة من المتأخرين أنهم يفضلون النظم على النثر، لأن النظم أبقى في الذهن من النثر، النظم يعلق بالذهن أكثر من النثر ويطول بقاؤه في الذهن، كما قال ابن عاصم: والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه مع تصا، وهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. وقال: أنت بين متن منظوم حفظته وبين متن مثلي، نثر غالبا تنسى، تخرب منه كلمة تنسى، لأنه ليس مقيدا به بقافية، فالقافية تقيد، القافية تقيد الكلام وتجعل له وزنا، وتجعل له يعني صوتا خاصا في ذهنك، فهذا يجعله يعلق بذهنك، ما يسميه نقاد الشعر بموسيقى الشعر، تجعله معنى يبقى في الذهن يرسخ أكثر من غيره. فالنظم يبقى في الذهن بخلاف النثر، بخلاف النثر. فمتى ما خيرت بين نظم ونثر فاختر النظم، إلا إذا كان النثر أحظى والإقبال عليه أكثر، فهذا لا شك، وقد خدم أكثر من خدمته للنظم. مثلا المختصر الشيخ خليل له أنظام، لكن عادة العلماء أنهم يتناولون المختصر كما هو منثورا. مثلا هذا يعني يوجد بعض الناس يحب يعتني بنظم الشيخ محمد المامي رحمه الله عليه 7500، نظم الشيخ عدود 17000، هذا كثير جدا، هذا كثير، لكن الذي جرى عليه العلماء العناية بخليل نص، بنص خليل منثورا مثلا هكذا. هكذا وبعض الكتب تكون قيمتها النثرية كقيمتها الشعرية، نظم كيف مثلا، كما جمع الجوامع كثير من طلاب يعتني به نظما بالكوكب الساطع كلا يحفظ مراقي السعود ويعنى بجمع الجوامع نثرا لقيمة هذا الكتاب، ولو يعني لقيمته وهو نثر الشروح عليه وهو نثر، هكذا يعني هذا يختلف. لكن الأنظام تسهل العلوم وتيسرها وتذللها وتقربها. فطريقة الحفظ الطرق كثيرة، أذكر لكم طريقة من الطرق الحسنة، من الطرق الحسنة التي يمكن لطالب العلم أن يستعين بها. يعني الخطوة الأولى في الحفظ، الخطوة الأولى في الحفظ أن تحدد مقدار ما تحفظ، شحال تحفظ أنت، هذا يختلف من إنسان إلى إنسان، قدر ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. من الناس من يحفظ 10 أبيات، من الناس من يحفظ 5 أبيات، من الناس من يحفظ 20، لكن المتوسط الناس يقدر يحفظ من 5 إلى 10، عامة الناس يقدر يحفظ، ويختلف هذا باختلاف ما يحفظ. بعض الأنظام 5 كثير عليها، لم يتلف عام، صعيب تحفظ 10. أنا هنتكلم عن الحفظ المتقن، ما الذي يحفظ لكي ينسى لا أتكلم عنه، أتكلم عن الحفظ الذي يبقى، عن الحفظ المتقن. المتوسط 5-10، أحيانا بعض الأنظام السهلة يمكن أن تحفظ 15 بيت، سهلة سلسة، السيرة مثلا، بعض أنظام السيرة وبعض الأنظام الأدبية السهلة، وهكذا فيها عذوبة. مرتقى الوصول في أبيات سهلة جدا يمكن تحفظ 15، لكن المتوسط من 5 إلى 10. وقلنا يختلف هذا من نظر، مثل الألفية ليست من الكتب اللي تحفظها بالعشرة و15، نحو ثقيل. فالمتوسط عندك من 5 إلى 10 بحسب القرآن، أغلب الناس 5-6-7 لا تعيه، يتجاوز 7 يبدأ يثقل عليه، 8-10 بيت، وهي نحو في علم تقل معاناته ويقل استعماله ويقل تداوله، فالنفس يعني يشوق عليها. وهذا كذلك بعض المتون القراءات الشاطبية صعب تحفظ 10 شاطبية، صعب جدا، 5 وصعيب، يعني يحفظ بالبيتين 3 مثلا، بيتين 3 هكذا. ولذلك لابد من الذكاء في هذا الباب، هذا يحرمه كثير من الطلبة، فيتعب نفسه ولا يحصل كبيرا، بعد طول منده يحس باللي قاعد، كل ذلك العناء لم يحصل له مقصوده لأنه لم يعرف. فإذا عرف أو علمه من له خبرة اختصر على نفسه كثيرا من الوقت. فكثير من الأنظام أنا أنصح خاصة أنظام القراءات والرسم فيها عسر وصعوبة، خذوها بالتوازي، جعل لها برنامج خاص هكذا كل يوم بيت بيتي، وأنت تدرس لك درسك الذي تدرسه في النحو ولا في أي علم تريده، وهذه الأنظام اجعلها وقتا هكذا خاصة، يعني لا تحس تحفظ كل يوم بيتين مثلا، لا تمر عليك السنة وتجد نفسك حافظ 600 مثلا 600 500 سنتين تكمل الشاطئ من غير ضغط، يعني من غير ضغط. هذا من طرق المجربة والنافعة. إذا كان المتن عسيرا اجعل له برنامجا خاصا وقلل قلل. كما أعيت كلامية الأفعال جعلها بيت بيتين وخليها، وكم شغول أنت تدرس في الألفية كل يوم تحفظ بيتين، تغمض عينيك شهر شهرين شهرين مثلا، بمرور شهرين تجد نفسك قد حفظتها حفظا متقنا لأنك كنت تحفظ قدرا يسيرا. هذا مسلك نافع جدا، وقل من الناس يعني من ينتبه عليه، يعني يكون عندك درس وإذا أعياك شيء جعله غير وقتك يسير نصف ساعة في اليوم، لأن ما يقل يسهل حفظه. كما قال سيدي عبد الله في طلعة العلماء ويذكر طرق الحفظ، أحفظ وقلل ذاكرا تذكري وتستفيد ما لم يكن قبل ذلك. التقليل من أعظم ما يسهل الحفظ. فإذا حددت القدر الذي تحفظه أول شيء تصحوا، باش ما تحفظوش خطأ تسقموا كما يقولوا الشنق، تصححه على شيء، ولا تكون عندك نسخة مضبوطة تعتمد عليه حتى لا تحفظ خطأ، لأن حفظ الشيء خطأ يعسر بعد ذلك، إذا حفظته على وجه خطأ فيعسر عليك بعد ذلك أن تصححه، سيبقى في الذهن على ذلك النحو من اللحن والخطأ. فبعد أن تصححه قبل أن تحفظه افهمه أول، احذروا أن تحفظوا ما لا تفهمون، من أعظم أسباب عسر الحفظ عدم الفهم. طالب يكرر مسكين يقول لك شيخ كررته 200 مقال، لا لم تفهمه. النفس لا تقبل أن تعي ما لا تفهمه، فمن أعظم ما يعينك على الحفظ والضبط والإتقان أنك تفهمه قبل أن تحفظه. لا يشترط أن تقرأ شرحا مطولا، لكن شرح مختصر تفهم ما الذي يريده حتى تتعرف على هذه الأبيات قبل أن تحفظها. أنت ليس بينك وبينها صلة، أنت لا تعرفها، أول شيء ستقرأها، فإذا كنت لا تفهمها وبدأت تكرر فكأنك يعني تضرب في حديد بارد، يمر بك زمن تكرر ربما 100، فإذا أردت أن تأتي تقول عجيب لم أحفظها 200 لأنك لم تفهم. فبعد أن تحدد العدد صحح النص حتى لا تحفظه خطأ، افهمه قبل أن تحفظه ثم ابدأ في الحفظ على بركته. أفضل أوقات الحفظ ما كان الذهن فيها خاليا مستعدا للحفظ مهيئا له، وأفضل أوقات السحر والبكور، أول النهار خير من آخره، هذه قاعدة إلا من شذ، ومن شذ فهو على خير، نقولوا من شذ فهذا فينا إلا من شذ وعلى خير. بعض الناس يرقد الصباح يعرض شيء لا بأس، لكن المعتاد أول النهار أفضل من آخره، لأن آخر النهار في العادة يتعب الإنسان، تستنفذ طاقته لا يجد نشاطا، وكل طالب علم يعاني العلم يعرف هذه الحقيقة، بل يكاد يلمسها لمس اليد. كان المفروض يحفظ الصباح وبعدين شغل، يقول أحشي أنا أحفظها، في الغالب ما يحفظهاش، يجي الحشية ينشغل ويكون تعبان ويقول خلي غدوة الصباح إن شاء الله نبدأ. النفس تتعب في المساء، إلا أحيانا يكون يعني عنده عهد مع نفسه فيلتزم بهذا، ولو يعني هو لازم تعود نفسك الالتزام مع النفس، يعني حتى إذا فاتك درسك في أول النهار تقول سأخذه أنا أحيانا أبي أحفظها مثل زوجة عصر، وجب هذا التزام لابد أن تعود نفسك الالتزام، ما تقولش يعني خلاص خلي غد، لا إذا كنت في كل مرة ترجع عمل اليوم إلى الغد فإن للغد عمله أيضا، فلابد أن يعني أن تحافظ على وقتك. فأول النهار خير من آخر، وكلما كان ذلك في بكور كان أحسن، في السحور وقت السحور وقت السحر قبل الفجر ولا بعد الفجر في أول النهار. المهم أنصح إخواني من طلبة العلم نصيحة والله جربتها ونفعني الله بها وما زلت مقصرا على كل حال، حاولوا تكملوا قرايتكم في أول النهار نص يعني ما يحفظ، لأنه هو أصعب شيء في العلم والحفظ. يبقى لك المطالعة والقراءة هذا أخف، لكن الثقيل على النفس أن تحبسها ساعة أو ساعتين وهي تكرر شيئا واحدا، هذا هو الثقيل على النفس. فحرص على أن تقوم بهذا في أول النهار، في أول النهار تجد نشاطا، جعل وقتا معينا مخصصا لها بحسب التكرار كما سيد، أقل شيء ساعة ساعتين، هذا أقل شيء، أقل ما يكرر، والناس يختلفون فيها. فإذا حددت الوقت الذي تحفظه يبدأ التكرار. التكرار هذا المحفوظ كاين قال لك تكتبه يختلف، كاين من الناس أن يكتب في لوح ولا يكتب في كراس، هذا طريقة حسنة، ومن الناس من يكتب في نسخة حسنة مضبوطة. أنت المهم أي مسلك سلكت فهو نافع إن شاء الله، إما أن تكتب الكتابة جيدة وطريقة قديمة وجادة مطروقة وعامة طلبة العلم كتب وهو يحفظ، تكتب عندك كراس مثلا تكتب فيه، لكن الكتابة نافعة لأنه تجتمع فيها جوارح كثيرة، تقرأ وتسمع وتكتب، لكن فيها شيء فقط أحيانا لا تنشط النفس بالكتابة، يضيق عنك الوقت للكتابة، يكفيكش الوقت باش تكتب فتتواهم أن هذا سيأخذ وقت فتترك درسك رأسا، بخلاف إذا كانت نسخة جاهزة تحفظ منها. أنه أحيانا النفس تكسل تتكاسل عن أن يعني إذا كنت تحفظ كل يوم 10 كل يوم لازم تحكم نسخة وتنسخ، وهذا أحيانا تجد نشاطا للقيام به وأحيانا لا تجد نشاطا تكون على عجل وقتك ضيق. فكل بحسبه في هذا المقام، أنصح بأن يعتمد الإنسان نسخة واحدة مضبوطة متقنة. فيبدأ التكرار، عندك التكرار دائما في الحفظ لمن أراد أن يكون حفظه حديدا، عندك العدد اليومي يتكرر في اليوم، وعندك عدد يعني تأتي به بعد الحفظ، يعني شيء حفظته اليوم تكرره عدا معين، وهذاك ستكرره غدا وتكرره بعد غد، كلهم بحسبه كما سأشرح بعد قليل. وكان يأتي إلى الطريقة العملية، الطرق كثيرة، كان اللي مثلا عنده 7 أبيات يمسكها ويكررها مباشرة 100 مثلا، وكان لا يمسك بالبيت مية مية مية مثلا ولا 50 50 ثم يزد لها 50، طرائق تختلف. وهذا والله أعلم فيما يظهر لي بعد شيء من معاناة الكتب أنه يختلف من متن إلى آخر. المتون السهلة اللي فيها عذوبة في الألفاظ وحسن في السبك ما تحتاج تحفظ كل بيت على حدة، يمكن كلها على 5 ولا تكررها كامل تحفظ لسهولتها سهلة. أما ما فيه عسر فيحتاج منك إلى أن تحفظ كل بيت فيها على حدة، بدأ بالبيت الطيب تزيل هذه الوحشة كل بيت. وأنصح بتفريق الأعداد، شوف يعني شيء تكرره 100 مفرقة خير من تكرره 200 في جلسة واحدة، هذا بالتجربة أحكي بأي شيء، تكررها 200 في نفس واحد أفضل من ذلك تكررها 100 لكن مفرقة 30 الصباح 30 في الظهر 30 في المساء. لماذا؟ الذاكرة هكذا تشتغل، حتى في الدراسات المعاصرة تتعلق بالأعصاب هكذا تشتغل الذهن، كلما ذكرته مرة بعد مرة تذكر دخل إلى الذاكرة القديمة. وذلك شوف تصور الإنسان يكون عندك معه موعد، يقول لك شيخ تلقاه غدا، يقول لك الصباح بتلقى معه في الظهر، شيخ ما تنسانيش غدا ما على شيء، مستحيل مرة بعد مرة، لأنه كنت لما توهمت أنك نسيته ستتذكره. وهكذا يعني فأنصح بالتفريق ولو على مرتين على الأقل، إذا وكل إنسان له عدد، كاين من الناس 100 تكفيه، ومن الناس لابد من 200، من الناس 300، ومن الناس كثير لابد أن يكرر كثيرا حتى يحفظ، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبهم. فالناس يختلفون في هذا، يختلفون في ملكة الحفظ، من الناس يقول لك أنا أكرر 50 خلاص، لكن أحيانا إنسان يغالط نفسه يتوهم فقط أنه يحفظ، أنا أتكلم عن الحفظ المتقن الذي يبقى ويدوم، حقيقة عامة الناس ربما يكرر شيء 20 مرة يحفظه، لكن الحفظ مهلهل، هذا لا يسمى حفظا، هذاك حفظ أولي فقط بدليل أنه لو كانت عليه يومين ثلاثة أيام لا يقرأه كأنه لم يحفظه قط. أنا أتكلم عن الحفظ الذي إذا تركه الإنسان ثم أراد أن يستذكره فسيجده حاضرا. هذا على الأقل يختلف النسبة، كين 70 كين 100 200 متوسط الناس متوسطة 200 في الغالب يرسخ في الغالب، ويختلف هذا من حيث قلة الأبيات وكثرتها. يعني مثلا إذا كان يحفظ كل يوم 300 أنا أقدر نقول لكم 100 لأنه قليل، هو العدد قليل أصلا، فاليوم 3 وغدا قدر بصح كلما أكثر العدد سيكثر معه عدد التكرار حتى يرسخ. لكن في المتوسط ليحفظ 7 أو 10 في الغالب 150-200 يرسخ في الغالب، لكن بالطريقة التي سأذكرها بالتفريق الطرق كثيرة، لكن من أنفع الطرق المجرد أنك المقطع دير له باللي في كل في يوم الحفظ تكرره 100 وتكرره 100 أخرى في 3 أيام هكذا، لك مع كل لوح تحفظه حفظا يوميا وتكرارا في اليومين التاليين. اليوم ورانا إعمالا ليس وعملت ما دون إن، مثلا كح تحفظ مشبهات بليس إعمالا ليس وعملت ما دون إن مع بقرنا في مثلا هذه الأبيات أو أي أبيات شئت أنت ستبدأ الألفية. قال محمد هو ابن ملك الأخي، هذه المقطوعة ستبدأها، تبدأها اليوم بعد الخطوات التي ذكرتها تكرر مثلا. إذا قلنا كان الأبيات سهلة تكررها كلها، ولا بالبيت تقسم، قال أنا مثلا أبيات صعبة كل بيت نقرها 30 لحظه ثم أرتاح قليلا والجميع يكرره 30 شعر ولات 60 وحشية قبل ما نرقد نزيد له 30 كم هي الآن 90 ولا 33 بيح تكون عندكم هذا صبحة ولا شيء تستعينوا به على الحفظ، ولا هذا العدة هذا يعين كثيرا على شعلت ولي تصير 100 أخلص خليها غدا غدا قبل أن تبدأ في الحفظ الجديد تكررها 60 مرة واحدة خلاص، وتبدأ في الحفظ الجديد بنفس الطريقة. بعد غد تبع عملي ولي عندك لوحان، اللوحة القديم الأول قاعد تكرر 30 فقط، شوف الأولى 100 يعني نقوله 90 ثم 60 ثم 30 فالحاصل 180 نقول احنا 200 بهذه الطريقه بهذا التفريق افضل من ان تكررها 200 مره واحده. هذا بالتجربه تكررها 200 مره واحده يرسخ شيئا ما، لكن لا مشي كما تكون يعني ذهبت ورجعت اليه مره بعد مره، ونفس الشيء مع اللوحه اللي بعدها وهكذا. حين يمتلئ اسبوعك وننصحكم دائما بيومين عطله ولا يوم على الاقل، ليس من شيم اهل التحصيل ترك التعطيل، لا تحصيل الا بتعطيل، لا يحصل التحصيل الا مع التعطيل، لانه هذا الذهن هذا القلب آلة لحمة مضغة، القلب مضغة وكذلك هذا العقل آلة لها حدود. وذلك تلاحظوا احيانا اذا كنت مشغول البال او مشوشا او منهمكا شيء يصير تحاول ان تحفظه لا تستطيع ان تحفظه، وحيالا تنام تستيقظ بنفسية عالية أي شيء تحفظه، هذه مضغة وهي آلة تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى إجمام، تحتاج إلى نفس، فعلى الأقل تستريح يوم ما تحفظش فيه، لا تحفظ شيء، تحفظ ربما هكذا نوادر هكذا بعيد، لكن ما فيش درس، ليس فيه إجهاد، تكون للمطالعة. وسبحان الله في الحواضر العلمية عموما حيث ينتشر العلم ترى هذه ظاهرة يعني ظاهرة التعطيل، يعني الطلاب احنا في المحاضر كانوا يجمون أنفسهم يعني يمرحون مرحا حقيقيا لأنهم يتعبون تعبا حقيقيا، يمرحون مرح حقيقي يلعب ويشرب الشاي ويمشوا للصحراء ويأكلوا المشوي وكذا، يعني كأنه شيء لم يقع. فإذا جاءت ليلة السبت جمعة مساء يبدأ الدرس هكذا، فالطالب يكون جادا في تحصيله ويجم نفسه ويستريح راحة كاملة حتى تستريح هذه النفس، والذي لا يستريح سيتعب وسيكون حفظه مهلهلا يعني يبقى عنده تراكمات ولا ينام لا يحفظ جيدا، لابد أن يتعب نفسه في أيام الدراسة ويستريح راحة حقيقية في أيام العطلة. ولكل قاعدة استثناء، أحيانا الهمة العالية تكسر كل هذه القواعد، ليست له قاعدة. أذكر أن شيخنا محمد محفوظ أطال الله بقاءه وهو من كبار علماء هذا الزمان يعني سبحان الله طلب العلم على كبر فوق 30 تقريبا أو قد قاربها، وظفرت منه بهذه المعلومة لأنه الشيخ لا يحب أن يحدث عن نفسه أبدا ولا يتكلم هكذا بطريقتي الخاصة أنا يعني كابنه تقريبا، فعندي طريقة أسأله بطرق ولا يحس أن يسأله يعني شيخنا كذا وهذا كذا يعني. فظفرت منه أن يعني الوقت الذي صار فيه عالما 6 سنوات لكنه تفرغ تفرغا كليا، وقصته مشهورة عند الطلاب. وأكدت له قلت له 6 سنوات فقط، قال لي 6 سنوات، قال لي يا غير ما قد خمس بحسانية، قال لي لكن لم أسترح ولا يوما واحدا عطلة يعني خميس لم أسترح ولا يوما واحدا. ويعني أخبار فأن لكل أحيان الهمة العالية تكسر كل هذه القواعد تكسر كلها. لا شيخ كان درس شيئا يسيرا لكن يعني قصته مشهورة، هو أنه لم يكن من أهل العلم، كان رجل تاجر وكان كبير في السن، ووقعت له قصة فيها روايات ويحاصلها كان فيه شيء من أحرجه أو أهانه فترك كل شيء، كأنه سئل عن مسألة فلم يحسن الجواب أو امرأة هكذا سألته فاستهزأت به شيء من هذا القبيل. حاصلها أن وقع له شيء أحرجه وأظهره جاهلا أمام الناس فهام على وجهه في الصحراء ولم يرجع إلا بعمامة العلماء حفظه الله ورعاه. فهام همة عجيبة، طلق إلى شيخ مرابط الحاج والفحفور رحمة الله عليه، توفي قبل سنة أو سنتين، ولازمه وأخذ عنه علوما جما ولازم بعض الشيوخ لم يرجع له عالم، وشهد له الأكابر بالعلم، هو صار عالما في زمان الشيخ عدود يعني كبار أحياء، كبار العلماء في زمانه أحياء ويعرفون قدره ويحيلون عليه في الفتوى، وكان يعني شيخ الإسلام بتلك الديار وكان من أعلام السلفية في موريتانيا. الشيخ بوداه البوصيري رحمة الله عليه كان قال فيه شهادة عظيمة، كان يقول اللي عنده الشيخ محمد لا يحتاج إليه، شهادة كبيرة والقوم لا يزكون كثيرا على كل حال. فهذه يعني كلمة كبيرة يعني أن يقول عالم كبير في من هو في طبقة تلميذه أنه من عنده فلان فإنه لا يحتاج إليه. وكان الشيخ أحمد المرابط أطال الله بقاه يقول لي محمد من أهل العلم، وهذه كلمة كبيرة عند العلماء، محمد من أهل العلم يعني عالم حقا من أهل الفتية ومن أهل وترفع إليه النوازل. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يشفيه ويعافيه، والشيخ مريض فلا تنسوه من صالح الدعاء بالشفاء والعافية. فالشاهد أنه أحيانا الهمة العالية تكسر كل القواعد، تكسر كل العادات، فلا بد من التعطيل حتى يحصل الإنسان تحصيلا قويا متقنا. فكل كتبة عندك فيها عدد يومي وهذا من ذلك تزيد لها يعني النصف أو ثلثين، وفي اليوم الثالث تزيد لها ثلث وهكذا ويمضي معك هذا. يعني واش تولي عندك القاعدة دائما عندك في الأسبوع مراجعة زوج كتبات سبق دائما هكذا، عندك درس تحفظه اليوم يعني نص لوح تحفظه اليوم ولوحان تراجعهما، واحد تكرر 60 واحد تكرر 30 وهكذا. فبهذه الطريقة ما من لوح ما من أبيات مجموعة إلا وتكون مررت عليها 3 مرات إجمالا 3 مرات وتفصيلا 4 مرات على الأقل، لأنه في اليوم كررتها 60 وفي المساء 30 وغدا 60 وبعد غد 30. في الغالب من يسير بهذه الطريقة سيكون حفظه متقنا إن شاء الله تعالى، ومن استزاد فهو خير على خير وبركة على بركة إن شاء الله تعالى. هذا باختصار ما يتعلق بحفظ المتن. بحفظ المتن الكثير من الطلاب يسأل عن حفظ الشرح، كيف يضبط الشرح؟ هذا يختلف فيه الناس. من الطرق التي كان يسلكها العلم أن يحفظوا كلام شيوخهم كما هو، لكن هذا في الحقيقة بالنسبة للشيوخ الذين يعني كلامهم في الشرح كالطرة، ليس في كلامهم حشو يسرد عليك الطرة ويحفظها، أو يعني يكون كلامه قليل الحشو وطالب ذكي نبيه لا يحتاج إلى توسيع في الكلام. فقديما كانوا على هذه الطريقة يحفظون كلام شيوخهم، هذا من زمان شيخ في العصور المتأخرة صحيح اشتهرت عند الشناقطة وعند بعض الشيوخ، لكن من قديم شوف كان سحنون بن سعيد التنوخي تلميذ مالك لما كبر وليده مش كان يقول يا بني تأتي المدينة وفيها كان مالك وتأتي مصر وفيها أصحاب مالك فإذا وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. شوف هذه الهمة العالية ذاك خلد الله ذكره مدونة سحنون كتب المذهب تدور في فلك مدونة سحنون بن سعيد التلمي قال له إذا وجدت كلمة واحدة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. رفع الله ذكره مع أنه لم يدرك مالكا رحمه الله. فكانوا يحفظون كلام أهل العلم كما هو. يعني كان يقول أحد الشيوخ عن معي عن الشيخ معي وهو من شيوخ محمد مولود صاحب كان عالما كبيرا في النحو كان يقول أحد الشيوخ لولده وقد أرسله ليطلب العلم عند الشيخ معي قالوا لمعي الهمام اللوذعي المعيص واجمعن علومه في مجمعي وكون الوعاء لما يفوه معي به لا تفلتنك كلمة من في معي كون الوعاء لما يفوه معي به لا تفلتنك كلمة من في معي. هذا في حق العلماء الكبار الذين يقل في كلامهم الحشو كل كلامهم متقن يعني نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فهذا لكن هذه الطريقة قلت الحمد لله الآن الكتب موجودة والشروح موجودة فالمنصوح يعني صارت الملكات خامدة والقرائح جامدة وقل يعني ضعفت الملكة عموما. فالذي ننصح به أن تتخير لنفسك كتابا وسطا أو مخطأ هو إلى الاختصار أقرب تكرره كثيرا وإن استطعت أن تحفظه فاحفظه شرح مختصر تحفظش المطولات المطولات تعيك تحفظ النص المثل وعندك شرح تكرره إما أن تحفظه بلفظه لكنه شرط عسير وإذا لم توفي به ستحس بأنك لم تفعل كبير الشيء. تكرره كثيرا مثلا عندك على الأقل يعني لوح اليوم تقرأ شرحه على الأقل 10-20 مرة على الأقل تقرأ وتعاود هكذا من غير ملل تقرأ وتعيد. وأحيانا بمرة مرتين ثلاثة حاول شرح بحفظك حتى تنمي في نفسك هذه الملكة وهكذا وتكرر وتعيد وتكرر وتعيد. هناك أشياء تحفظ كما هي كما الشواهد تحفظ الشواهد والأمثلة الشعرية والنثرية الضوابط تحفظ هناك أشياء تحفظ كما هي. أما طريقة الشرح طريقة البسط طريقة البيان والإيضاح هذه تختلف في الأنفس فلا حرج عليك في أن تحفظها بمعنى. وإذا حصلت لك الملكة في العلم كنت أهلا لأن تولد الكلام تقدر أنت تشرح بعبارة أحسن من عبارة المكود ولا ابن عقيل تأتي بعبارة يعني جامعة مثلا تعبر عن شيء هم عبروا عنه بكلام ربما فيه طول فأنت تختصره وتوجزه لم يحسن هكذا. إذا حصلت لك الملكة في العلم تصرفت في الكلام كما تشاء لكن لابد من المرور بهذه المرحلة بحفظ كلام الأئمة حتى تترقى إلى محاكاتهم. ماذا أنت ما لست في مقامهم فكيف تفضلهم فضل يعني كيف تحاكيهم فضلا عن أن تفضلهم. فعلى الأقل تحفظ كلامهم وتعود نفسك هذه الطريقة. المنصوح به شرح مختصر تكرر بزاف. إذا كنت تدرس على شيخ ليس كل شيء أنا قلت لكم مرارا بعض الإخوة جزاهم الله خير عندهم همة عالية وعندهم حسن ظن بالفقير أنا طالب علم فقط مثلي مثلكم نتدارس شيئا وما يبلغني أحيانا بعض إخواننا يثنون علينا ثناء حسنا وأحيانا يبالغون فأستغفر الله من ذلك وما يقولونه شرف لا أدعي أنا أخوكم فقط درست أشياء وأنشرها في الناس ودرسها كما يعني بما ييسره الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يفرغ الشروح التفريغ هذا يعني يأخذ وقت طويل لا بأس بعضهم قدم لي خدمة عظيمة فرغ الشرح على المراقي وقال نعرض عليك ونقحوت الطبع أنا والله لا تنشط نفسي لمثل هذه الأشياء طباعة وكتب ونشر أشياء كثيرة عندي لكن لا أفكر الآن أطبعها ولا أنشرها في الناس لكن إذا كان لغرض صحيح ربما في المستقبل يطبع أو يهذب لكن انت في التحصيل الذي أنصح به أن تكتب القدر الزائد على ما في الكتب بمعنى أنت عندك حضر درسك وقت تسمع شيء زائد تضيفه فيجتمع عندك في كتابك يعني شرح أصلي مع حواشي مفيدة تجلي هذا الشرح وتزيده وضوحا وبيانا ثم تراجع ذلك كله هذه الطريقة المحمودة. هذه الطريقة. عندك يكون عندك شرح ما يكونش طويل, يكون متوسط أو موجز, وما تستفيده من علوم عارف سواء من شيخ أو من المطالعة في حواشي أخرى, حاول أن تجمع ذلك كله في كتاب واحد, ويكون لك ذلك الكتاب ذخيرة العمر في المستقبل, وستعرف قدر هذا حين تجلس على كرسي تدرس تدرس ذلك العلم, ستعرف قيمة هذا الكتاب. يعني يقدر يكون مجلد ربما اشتريته بألف دينار يعطيك فيه 10,000 100,000 لا تبيعه, لأن فيه من الجهد جهد سنوات, أحيانا جهد سنة كاملة لست مستعدا لتبيعه. هذا فيه نعم حقيقة حتى لو كنت تحفظ, لكن تحتاج أحيانا إلى أن تراجع إلى أن تنظر. فهذا هو ذخيرة سبيكة ذهب لن تستغني عنه. وهكذا حرص على أن يكون لك في كل باب شرح على هذا النمط وعلى هذا المسألة, كتاب مختصر أو موجز وفي حواشي وكذا هو اللي تجعله دائما عندك. الحمد لله نحن الآن نشهد زمان فيه كثرة الكتب والشروحات والحواشي, وليست العبرة بكثرة الكتب, كتاب واحد تحفظه خير من 1,000 كتاب تزين بها مكتبتك. ماشي ولكن العلماء الكبار عادة الذين حفظوا وضبطوا وأتقنوا ربما ما يحفظونه محصور, لكنه هو لب العلم. ربما تجده في التفسير ولم يقرأ كتب التفسير, لكنه قرأ 3 ولا 4, لكنه يضبطها. وهذا أفضل من ملء الأرض من هذا ممن يشتري كتبا بالعشرات والمئات, وحظ تلك الكتب منه أن يزين بها بيته ومكتبه. ما هو العلم ليس هكذا, العلم ليس هكذا. بعض الناس يتوهم أنه بقدر ما يشتري من كتب النحو يصير نحويا. أبدا أبدا, أحيانا كتاب أو كتابان وثلاث, كتاب أحيانا واحد يكفيك لتكون نحويا. كتاب واحد تضبطه وتتقنه وتعكف عليه تدرسه خير لك من 10 الكتب مرفوفة هكذا مصفوفة أحد ينظر فيها, لا أحد ينظر فيها. ذلك احنا والله زرنا بعض كبار العلماء من مشايخنا خاصة من المقلين, ما كانش عندهم كتب كثيرة من أهلهم, يعني كتب الدرس محصورة التي درسها وأتقنها, والأخرى ربما تهدى له يعني هكذا يشتريها من حين. الكتب التي انتفع بها وصار بها عالما ربما لن أبالغ إذا قلت لا تجاوز يعني مكتبة جدار واحد فقط, يعني أو أقل, أقل من أحيان أقل من هذا. هذه هي التي صار بها عالما, لكن عامة ما فيها في صدري في صدري. ولا أنسى أحيانا في بعض المسائل الدقيقة ذكره فلان وافتح كذا وتجده كما هو, لأنه عانى هذه الكتب درسا وحفظا ومدارسة وتدريسا. أخيرا من أعظم ما يعين على ترسيخ العلم مدارسة العلم وتدريسه التكلم بالعلم, التكلم أن يصير الكلام في العلم ثقافة عندك تتكلم. الحياء مذموم في هذا الباب, بعض الناس يعني تكونت لديه عقدة في الكلام لا يكاد يبين, مع أنه ربما من أهل العلم وحصل علما غزيرا لكن لا يكاد يبين. وهذه مصيبة كبيرة أن يمتلئ صدرك علما ولا تحسن أن تبين عما في صدرك. فهذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تدريب وترويض لهذه النفس. تعود نفسك تتكلم عادي, تكلم في مجالس العلم في مجالس الذكر في اللقاءات حين تدرس تكلم, ولك أن تستفيد من الكتب التي ألفت في هذا الباب في فن الخطابة في فن الإلقاء. والحمد لله هذا المجال يشهد نهضة, يمكنك أن تستعين حتى بالوسائل المعاصرة. فمدارسة العلم مذاكرته مع الإخوة مع الأصحاب, عليش تقرأ كتاب أنت تقرأه ويعلق ويقرأ أنت تعلم, تتكلمون في العلم باللغة, عودوا أنفسكم كي تتكلموا في العلم تتكلموا باللغة العربية وباعتزاز وثقة. جاني مرة حد طلبة قرأ علي شاب إخواننا يعني درس علي أسأل مسألة أن يقرأ علي المراقم, جاني قال الشيخ كيف يعني إلقاء وكذا, قلت له ندلك اختبار يا سيدي, قلت له على سمعي حديث العمل بالنية حبك شقني أنا من المؤمنين. مش بيك أهدر مش بيك, تكلم تكلم تكلم لا حرج عليك تكلم, قل لي هكذا عن أمير المؤمنين بثقة لا حرج, ما يسأل لك ولو ما عند لك ولو حتى الناس ما يدروا لك ولو تكلم هكذا. تكلم انزع هذا الحجاب, هذا حجاب قاتل, انزع هذا الحجاب تكلم بثقة. قول كما راح نقول لكم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه على راحتك يعني خذ راحتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه مش مسرالي أنا قلت لكم الآن هكذا الحديث تعرفوا له وبيلك فيها شوية حرج لأن يقول لكم حديث تعرفوا لكن عادي فمن الخطوات الأولى أن تتجرأ على الكلام وأن تزيل هذا الحجاب كون في مجلس كيجي تتكلم في العلم تتكلم بلغة العلم معليش قدروا خاصة إذا كنت مبتدئا يقولك شبه هذا ويلعب فيها معليش خليهم يقولوا لا حرج لا حرج نشفى أنا كنت صغير ربما 16 و15 في المجلس كنت جاي تتكلم نتكلم هذا وش به أخويا خلوني أنا أهدر هكذا لا حرج لا حرج تكلم على راحتك تكون تقصر على راحتك بصح كي تتكلم في العلم عود نفسك أن تتكلم في العلم بلغة العلم وباعتزاز وأدب وبكل تواضع يعني هذا لا ينافي التواضع هذا لا ينافي التواضع أنت تدرب نفسك مع مرور اخطب وحدك إذا لم تكن خطيبا قم في الدار واخطب اطلع فاخطب اتكلم عود نفسك الكلام لأنه ثق تماما أنه 70% من النجاح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتأثير في الناس مرده إلى الأسلوب وهذا مهارة ينميها الإنسان في نفسه فحاول أن تتعب على نفسك من الآن وما تقولش فات الوقت لأنه إذا اجتهدت بجد ربما في مدة يسيرة في أشهر يسيرة يعني سيكون الفرق كبيرا بإذن الله تعالى فمدارسة العلم والكلام باللغة العربية وبثقة وبهدوء وبترسل من غير إسراع هذا من أعظم ما يرسخ العلم أنك تتكلم في العلم مرة بعد مرة وأن يكون العلم شغلك الشاغل إمام البخاري حافظ الدنيا في زمانه قالوا له واسر الحفظ قالوا يستنى يعطيهم وصفة خاصة قال ما رأيت مثل إدامة النظر تديم النظر وصدقوني هذا واقع أحيانا يعني بعض الناس حين يرون بعض الشيوخ بعض أهل العلم يعني هذه سرعة البديهة والحضور والكلام في المسائل يدهش كيف هذا عجيب لا هو ديد حياته قهوة هكذا يعني هذه حياته هو بلابك أنت أصلا قبل أن تسأله هو يتكلم في هذا دائما والأمس ربما مرت عليه هذه المسألة وقبل أمس فإذا جعل الإنسان العلم شغله إذا جعل الإنسان العلم شغله الشاغل هو مشغول به يتكلم فيه ولا يمل من التكرار وحفظوا هذه لا تملوا من تكرار العلم زعما مسألة تعرفها وجات فرصة لتعرضها مرة أخرى عرضها كما هي خليهم يقولوا عودة معليش لأنك تنفع نفسك حتى تبقى العلوم حاضرة في ذهنك والله إحنا مشايخنا كنا شوفهم كبار في السن ربما 70 و80 وأحيانا قاربوا 90 يجي طالب صغير يدرس عليه بانت سعاد بانت سعاد شيخنا الشيخ الخضر أطال الله بقاه بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثر لم يفد مكبول وما هذه ربما الشيخ درسها 1000 مرة بانت أي ابتعدت نفس الكلام الذي يحفظه ربما يعيده ويتعب الشيخ وهذا ممل تعرفوا يعني بعد ضبط العلوم وإتقانها الإنسان أحيانا يمل من تكرار ما يعرفه لولا أنه يقوم بصفقة مع ربه ومولاه مع الله سبحان الله يعني لله درهم والله بعض مشايخنا ممن أكرمنا الله تبارك وتعالى بالدراسة عليهم يعني كأنهم صحابة بعثوا من زمان النبوة شيء عجيب التفرغ والانقطاع للتدريس والورع ويعني والمرابطة في سبيل الله ساعات يعني أقول لك الصحابة يعني كأنهم من السلف الصالح بعثوا في زماننا وطالب ربما قلت لكم الدرس هو يحفظه ربما منذ 50 سنة ويعيده كما هو ويرفق بالطالب ويفهمه بمسألة يقول فهمت وذلك لا عجب أنك حين تسأله في أي باب من أبواب العلم تجده حاضرا لأنه كرره كثيرا ولأنه معني به هذه هي صنعته هذه هي الطريق لمن أراد أن يكون عالما راسخا العلوم حاضرة عنده في كل وقت وحين ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بفتحه المبين ولعلي قد أطلت ودرج الصرف مسكين راح لعلنا إن شاء الله نتناوله غدا كنت حاب نأخذ علم الصرف يمرنا الله ما عندنا نزيد فيك أعلم الفعل طويل هذا شوي لكن لا بأس يعني تمنيت أن أتناول هذا السؤال بشيء من الترتيب يعني نفكر شوية ونرتب المعلومات لكن جاءت هكذا فأجبت عنه. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.